النداء، وللمنادى الناء أو كالناء يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووال ما ندب أو يا، وغير والد اللبس اجتنب، وغير مندوب ومضمر، وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، ومن يمنعه فانصر عاذله، وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا، وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجر مجرى ذي بناء جددا، والمفرد المنكور والمضافى وشبهه انصب عادما خلافا، ونحو زيد ضم، وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتما، واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذي اللهم في قريضي.